وإذا قنط من ذلك فإنه يدرك إمامه، يتابع إمامه بالركوع ويقضي ركعته كماذا وقدرك ماذا. فإن لم يطمع فيها أو سجدتين، فإن لم يطمع فيها قبل عقد إمامه تماذا وقضى ركعة. قضى ركعة تماذا معنى تابع صلاة مع إمامه وقضى ركعة. وإلا سجدها، وإلا بأن طمع في أن يدركه في الركوع، أن يدركه قبل أن يركع يسجدها ويلحق به قبل أن يعقد، قبل أن يعقد الركوع. نعم نعم. ولا سجود عليه إن تيقن. ولا سجود عليه إن تيقن. إن تيقن. ولا سجود عليه انت ويسجد اولا ويسجد ويسجد قل قبل ذلك قال نعم قبل ذلك وقال وان زحم متم عن ركوع او نعس او نحوه اتبعه في غير الاولى ما لم يرفع من سجودها نعم او سجدتين، فان لم يطمع فيها قبل عقد امامه تمادى وقضى ركعه والا سجدها. ولا سجود عليه ان تيقن وسجدها وسجدها وإلا سجدها ولا سجود عليه إن تيقن وإلا سجدها وأما بالنسبة للركعة الأولى الركعة الأولى التي لم يذكر فإنه إذا زحم عن ركوع فيها تفوت تلك الركعة مطلقا الركعة الأولى. إذا عقد أحرم مع إمامي وزوحن عن الركوع الأول في الركعة الأولى مع الإمام هذه الركعة ذهبت عليه لا بد أن يقضي يدخل من أول من جديد يتابع مع الإمام لكنه يقضي ركعته لكنه يقضي ركعته. نعم. قال هنا نعم. وإن زوحن مؤتم عن ركوع أو نعس أو نعوه اتبعه في غير الأولى ما لم يرفع من سجودها أو سجدة، فإن لم يطمع فيها قبل عقد إمامه تمادى وقضى ركعة. صحيح.